إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما واجبنا نحن النساء تجاه ما يحصل الآن في الساحة الإسلامية من حروب وفتن؟ واجبنا وواجبكم ما نحن فيه من التسلح بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان والتقوى، كما جاء في الحديث: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. فالدعاء والتعلم هذا هو الاستعداد الحقيقي، لأن قتال الكفار يكون بعدتين: العدة الأولى وهي أعظم العدد عدة الإيمان، والعدة الثانية عدة السلاح وهي عدة مادية، وعدة الإيمان مقدمة. وذلك الخوف ليس أن يموت الإنسان، إنما الخوف أن يموت على غير هدى وعلى غير علم وعلى ضلال. فعلى الإنسان أن يقوم بهذا الواجب العظيم، وأن يتعلم وأن يعلم الناس، لأن الناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم وبسبب ذنوبهم. فيتقدم معنا أن أساس العزة والنصرة والتمكين في الأرض ودحر الأعداء يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الأصل. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. أما إذا لم نركز على هذه الأمور نبقى في دائرة مفرغة، ويتسلط علينا الأعداء يوما بعد يوم أكثر فأكثر. وقد ذكرت لكم من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الداء وذكر الدواء، قال: ترجعون إلى أمركم الأول، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذي نحن فيه نسعى بإرجاع أنفسنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين إلى أصل الدين. فإذا رجعنا إلى أصل الدين رفع الله عنا الذل، لأن الذل والهوان شيء يسلطه الله على عباده بسبب ذنوبهم، فإذا تابوا ورجعوا رفعه الله عنهم، فهم لا يستطيعون رفع الذل عن أنفسهم إلا إذا رفعه الله، وسبب ذلك تمسكهم بدينهم. هذا الواجب الذي ينبغي لكل مسلم أن يعيه حق الوعي ويتفهم هذا الأمر، وأن يعمل جاهدا في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. فالمسلمون أتوا من قبل أنفسهم، والمصائب تترى عليهم من قبل أنفسهم. فاللائمة الكبرى لا تقع على الأعداء، إنما تقع على المسلمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. درسنا اليوم مع الأصل السادس من الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة أول ما يدعون إليه التوحيد، لأنه لا تصح عبادة ولا تصح دعوة إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو أساس الدعوة ومفتاح الدعوة وأول الدعوة وآخر الدعوة. قال العلامة ابن القيم في كتابه المدارج في المجلد الرابع صفحة 431، قال: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال في الصواعق المرسلة في الأول صفحة 151، قال: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه أساس دعوة الرسل، معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا يلخص الله عز وجل دعوة الرسل هدفين اثنين، قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا فيه دعوة للتوحيد وتعرية للشرك. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في المدارج في الأول صفحة 262، يقول مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. قال: ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به. ولذلك من اللطائف التي يذكرها العلماء أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. لو فتحتم القرآن من أوله أول أمر يصادفكم أمر بالتوحيد، وأول نهي يصادفكم نهي عن الشرك، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعده في النهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك دعاة التوحيد هم أفضل الدعاء وأشرفهم، لأنهم يدعون إلى أعلى الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية: فأعلاها قول لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال قد نبه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيحين، قال قد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بصحته. فالدعوة أول ما تبدأ بالتوحيد، وهكذا بدأت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبدأت دعوة الأنبياء من قبله. بقي في مكة 13 سنة دعوته كلها توحيد، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، واستمر على ذلك في المدينة، وأخذ البيعة على الصحابة بذلك، وبعث معاذ فأمره أن يبدأ الدعوة بالتوحيد. بل في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو بالمدينة أن صنما يعبد باليمن يدعى ذو الخلصة، فقال لجرير البجلي: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ قال حافظ ابن حجر في الفتح في السابع صفحة 671، قال قوله ألا تريحني المراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. ولذلك يخطئ من يظن أن من الحكمة تأخير الدعوة إلى التوحيد، هذا ظن خاطئ. فالدعوة إلى التوحيد أول ما يدعو إليه الإنسان، فالحكمة أن يبدأ الإنسان بذلك اقتداء بالنبي الحكيم عليه الصلاة والسلام. بل تأملوا وصف الله للقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة، حكيم وليس بحكيم، حكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. أول أمر بدأ به في الدعوة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالحكيم أول ما يبدأ دعوته بالتوحيد والنهي عن الشرك. فالتوحيد أوجب الواجبات التي يؤمر الإنسان بها، والشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول محرم ألا تشركوا به شيئا، هذا أول أمر. ولذلك الأنبياء أخوف ما كانوا يخافونه الشرك، ولذلك قال الله عن الأنبياء، بل عن أبي الأنبياء عن إبراهيم وهو كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو الذي كسر الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام التوحيد وكان أمة، وهو الذي كسر الأصنام، ومع ذلك يدعو الله أن يجنبه أن يعبد الأصنام، فكيف بمن لم تكن دعوته توحيد؟ ألا يخاف على نفسه؟ ولذلك كان إبراهيم التيمي إذا قرأ هذه الآية قال من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، حين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذي كسر الأصنام وهو إمام يخشى على نفسه الشرك أن يعبد الأصنام، فكيف بمن دونه؟ لا أحد يأمن من البلاء، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك إذا خطب الإنسان يقول في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأنت تخاف على نفسك من نفسك. لذلك الأنبياء كانوا يوصون بالتوحيد عند الممات، كما قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه وصية الموت، الاهتمام بأمر التوحيد، فالتوحيد أعظم الواجبات. ولذلك كرر في القرآن ويعيد، بل قال ابن القيم رحمه الله كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هذا في المدارج في الرابع صفحة 442 قال كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل خطبه من تأملها وجدها تدور في هذا الأمر. قال ابن القيم في الزاد في الأول صفحة 423 قال وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله لأوليائه وأهل طاعته وما عد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمور مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف من الموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. قال فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. قال فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. قال ومن تأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. هذا كلام القيم وهو ينتقد الخطباء في زمانه، فكيف بزماننا؟ كثير من الناس لا يسمع من الأشرطة إلا أشرطة الوعظ والتذكير التي اختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف والقصص ونحوها، وهؤلاء هم القصاص الذين كان السلف يحذرون منهم. ولذلك يقول عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، بل ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب. قال: يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وفي رواية قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الانفعال في الدعوة إلى التوحيد، حتى أن المنبر يرتج به. فكيف هو عليه الصلاة والسلام من شدة انفعاله بهذا الأمر العظيم ومن شدة تبليغه؟ لذلك كان إذا خطب وذكر التوحيد احمر وجهه، احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا فيه بيان الأسماء والصفات على المنبر. وكثير من الناس يتحرج من ذكر التوحيد أمام الناس، يقول لا تفتنوا الناس، ليس مجال الدروس التوحيد، التوحيد في مجالس خاصة فقط. فالتوحيد أعظم شيء، وبيانه أعظم دعوة. بل قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فالناس خلقوا من أجل التوحيد. لذلك إذا خلت الأرض من التوحيد أذهب الله بالأرض وقامت الساعة. وقد بين الله التوحيد أتم بيان. وليعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل على ثلاثة أقسام، وهو معروف عندكم: الأول توحيد في الربوبية، والثاني توحيد في الألوهية، والثالث توحيد في الأسماء والصفات. قال الله عز وجل، وهذا التقسيم ينكره أهل البدع على أهل السنة، يقول: هؤلاء يثلثون كتثليث النصارى، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فتقسيم التوحيد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وأكتفي بآية، قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: قد دل استقراء القرآن العظيم، قد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، يقول: هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، يعني الناس مجبولون عليه. وهذا التوحيد كان عند مشركي قريش وعباد الأصنام. قال ابن القيم: وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. قال: ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين، هذا في المجلد الأول المدارج صفحة 572. ثم قال الشنقيطي رحمه الله: الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام. قال: وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. النوع الثالث، يقول الشنقيطي رحمه الله وسأفصل ذلك أكثر بقليل، النوع الثالث قال: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين، يقول الشنقيطي: وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين. الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم. الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: مع قطع الطمع عن كيفية الاتصاف، عن إدراك كيفية الاتصاف، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا في أضواء البيان في الثالث صفحة 373. فأنواع التوحيد ثلاثة: الأول توحيد في الربوبية، معناه باختصار توحيد الله بأفعاله، أو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه لا شريك له، فهو إفراد الله بما هو من خصائص الربوبية، يعني الخالق الرازق المعطي المانع، إفراد الله بما هو من خصائص الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أو إن شئتم فقولوا إفراد الله بالعبادة في جميع صورها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو المسمى بتوحيد العبادة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه في سورة الأنبياء. وهو كما تقدم معنى لا إله إلا الله. ويخطئ من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معطي إلا الله. هذا خلط وجهل بالتوحيد، لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهو غاية الجهل، ويزعم أنه داعية ويقوم ويتكلم في وسط الناس ويقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. ولا شك أنه غاية الجهل، وهذا قد يصدق عليه، بل يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا رؤوسا جهالا فشئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أنه ضلال. فعلى المسلم أن يكون أشد ما يكون حرصا على تعلم العلم وعلى تبليغ العلم على مراد الله عز وجل. أما أن يقال للشخص قم تكلم والله يفتح عليك، أنت لست رسول حتى جبريل ينزل عليك ويبلغ الوحي فيفتح عليك. إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما ما يستدل به بعض الناس من قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، يجعلونها في غير مراد الله، يعني إذا اتقيتم الله معناها أنزل الله على نبيكم من العلم ما يكون سببا لتقوى الله وتعلم علم الدين. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بكل صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وهو مبني على أصلين اثنين كما تقدم. الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، قال تعالى: ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني له سمع ولكن ليس كمثل سمعه شيء، له بصر ليس كمثل بصره شيء، ليس كمثله شيء، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته ولا يحيطون به علما. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. بقي كلام في هذا الباب مهم جدا، ولكن إن شاء الله نأجله للدرس الغد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.